تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وهل أتاك حديث موسى فاطلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. فلما

اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أسري وأشركه في

وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي فتقول بل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من وفتناك فتونا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا تسنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا

صدق الله العظيم.